بعث يسأل ويقول لزيارة القبور، هل يجوز قراءة الفاتحة عند وصولي إلى المقبرة أو قراءة الفاتحة بعد الزيارة؟ لا تشرع قراءة الفاتحة ولا غيرها من السور، إذا زار المؤمن القبور يسلم عليها فقط، هذا المشروع. أما كونه يقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن فليس لهذا أصل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا من صلاتكم بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فالقبور ليست محل صلاة ولا محل قراءة. وقال إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فالقرآن محل المساجد والبيوت وليس محل القبور، فلا يقرأ في المقبرة لا الفاتحة ولا غيرها. ولا حاجة التي يرويها بعض الناس في قراءة المقابر وأنها تنفع الموتى، كل هذا لا، كل ذلك لا أصل له، كلها غير صحيحة. وإنما السنة لمن زار القبور أن يسلم عليهم السلام المشروع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولم يعلمهم أن يقرأوا الفاتحة أو غيرها من القرآن، هكذا كان يعلمهم. يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان عليه الصلاة والسلام إذا زارها يقول السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، في رواية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هذه الدعوات التي يقال عند الزيارة، السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، غفر الله لنا ولكم، وما أشبه هذا الكلام. هذا هو السنة. أما القراءة فلا أصل لا ولا تشرع. لا قبل الزيارة ولا بعدها، لا عند الزيارة ولا في حال الزيارة ولا بعد الزيارة المقبرة يعني. جزاكم الله خيرا.